طيب نرجع إلى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوانا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. قال أبو عيسى الترمذي في كتاب الشمائل: حدثنا محمد بن العلاء هو الهمداني، الهمداني بتسكين الميم، ثقة حافظ من رجال الستة. قال حدثنا أبو أسامة، حماد بن أسامة ثقة ثبت من رجال الكتب الستة، كان الثوري يقول فيه: ما بالكوفة شاب أعقل من حماد بن أسامة، لو وصفه بحفظه ووصفه بعلمه لما تعجبنا، لأنه عالم محدث، ولكنه خصه بهذه الصفة، كان عاقلا. ونحن بأمس الحاجة مع التدين والصلاح والاستقامة والإنابة إلى حسن التصرف والعقل، العقل. عن هشام بن حسان ثقة من رجال الستة، عن محمد بن سيرين التابعي الجليل، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذه سنة، هذه أولى السنن. احفظ، أعطيك الجواب الباهر في زوار المقابر لابن تيمية، احفظ معي هذه السنن. السنة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنى صلاة ركعتين قبل أدائنا للوتر. هذه السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكيفيتين ثابتتين صحيحتين. الكيفية الأولى، وردت هذه السنة من قوله كما في حديث أبي هريرة: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح، إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين قبل أن تصلي الوتر، صل ركعتين خفيفتين. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية، وردت صفة ركعتين خفيفتين من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، دليل ذلك حديث زيد ابن خالد الجهني الذي رواه مسلم في صحيحه، قال رضي الله عنه: لأرمقن، أي لأنظرن بحرص صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الليلة. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين. إذن هذه السنة وردت على كيفيتين: قولية من قول رسول الله، والقول عند علماء الأصول أبلغ من الفعل، لأن الفعل قد يحتمل الخصوصية، أما القول فتشريع لعامة الأمة، أما القول فتشريع لعامة الأمة. يقول: نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ما حكمة الافتتاح لصلاة الليل بركعتين خفيفتين؟ الحكمة والعلم عند الله من افتتاح رسول الله صلاة الليل بركعتين خفيفتين: إما ليحل عقد الشيطان، ليحل عقد الشيطان، لأنه قد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعقد الشيطان إذا نام أحدكم، يعقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد. انتبه يا أخي النائم، انتبه يا أخي النائم، كثرت الكوابيس والأحلام المزعجة والمرعبة، لأن أقواما، لا أقول كل الناس، ما في شيء، كل هذا العموم ما في شيء عموم، لأن أقواما من الناس ينامون على غير طهارة، واحد، ينامون على غير ذكر، اثنين، ينامون على أمور لا ترضي الله، ثلاثا، ولذلك كثرت الكوابيس، كثرت الأحلام. من يوم ما يصبح الإنسان فين مفسر الرؤية؟ والله لقد رأيت كابوس. يا أخي تطهر باطنيا وخارجيا، لا ترى إلا الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. لتحل العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قفية أحدكم ثلاث عقد. اسقني سقاك الله. فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة. لاحظ عقد مع عقد السحرة، هذه شيطنة من السحرة، لأن ديدنهم هو العقد في الشعر، ولذلك يحرص السحرة على أن يتحصلوا على شعر لمن يريدون سحره، وهي عملية شيطانية كما في هذا الحديث. فإذا توضأ انحلت عقدة ثانية، فإذا قام فصلى انحلت العقد. فمن الحكم والعلم عند الله فيما يتعلق بافتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين حل هذه العقد الشيطانية، حل هذه العقد الشيطانية. ثانيا ترويح للنفس وتنشيط لها لتقوم صلاة الليل هي وهي أنشط ما تكون، لا سيما وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن بالهينة اليسيرة، صلاة رسول الله لم تكن بالهينة اليسيرة، بل كان صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الليل طولا قد لا يتمكن أي أحد من الأمة إلا من أعانه الله ورزقه الصبر على ذلك القيام بتلك الصفة. نعم. قال حدثنا، سنده صحيح والحديث رواه مسلم في صحيحه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فتوسدت عتبته أو فستاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة إمام مر عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ومن أدبياته رحمه الله أنه كان إذا أراد أن يجلس مجلسا في هذا المسجد الشريف المنيف اغتسل وتطهر ولبس أفضل ثيابه وتطيب وتبخر، ثم أتى وكان لا يأذن لأحد أن يرفع صوته على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان غاية في السكينة وفي الوقار، ولدغته عقرب ذات يوم وهو في مكانه ولم يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما اصفر لونه واحمر وعقب ذلك المجلس الذي كان يسرد فيه حديث رسول الله، قيل له يا أبا عبد الله يا إمام، يعني هل قطعت المجلس؟ هذه عقرب، لدغة عقرب. قال كرهت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من تعظيمهم وتوقيرهم وتعزيرهم لرسول الله ولسنته صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأخبرنا إسحاق بن موسى ثقة متقن من رجال مسلم، قال أخبرنا معن ابن عيسى القزاز من أنجب تلامذة الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر، هو عبد الله بن محمد عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ثقة من رجال الستة، عن أبيه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أبوه أيضا ثقة. ومن الأدبيات المنقولة عن عمر بن عبد العزيز أنه عينه قاضيا بالمدينة وجعله أميرا على المدينة وجعله أميرا على المدينة، فقيل لعمر بن عبد العزيز، وكأن القول فيه نوع من التثريب، قيل لعمر بن عبد العزيز ما نراك إلا اغتررت بعبادته وصلاته وصلاحه، ولذلك جعلته أميرا على المدينة. فقال رحمه الله إذا لم يغرني بصلاته فما الذي يغرني؟ إذا لم تغرني صلاته فبماذا اغتر؟ اغتر بماذا؟ رجل صالح عابد، فهو كفء إن شاء الله لهذا المنصب، ولعل الله أن ينفع به البلاد والعباد. عن زيد بن عن أن عبد الله بن قيس بن مخرمة ثقة من كبار عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي لأنظرن إلى صلاة رسول الله. قال: فتوسدت العتبة، عتبته هي الدرجة، أو فسطاطه وهو بيت من الشعر. وهذا يستدل به العلماء على أن هذا لم يكن عند حجرات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لحجراته أبواب، ولذلك كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قد رأوا صوابه، لكن هذا لعله كان في سفر وليس معه أهله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كما ورد في الحديث الصحيح: صليت مع رسول الله صلاة الليل افتتح بسورة البقرة، فقلت يركع عند 100، فختم سورة البقرة، فقلت يركع بها، وإذا به يفتتح النساء قبل آل عمران. ويستدل بهذا النص بعض العلماء والفقهاء على أن تقديم سورة على سورة لا بأس به، ثم بعد ذلك افتتح آل عمران، ولما ختم آل عمران ركع صلى الله عليه وآله وسلم. فما أعظم ذلك الاجتهاد من نبينا، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم بلسان حاله قبل مقاله وبمقاله: أفلا أكون عبدا شكورا. قال: ثم أوتر فذلك 13 ركعة، إحدى عشرة ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ما الذي يحمل عليه صلاة 13 ركعة؟ بركعتين خفيفتين. وفي صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر قيل له: يا ابن عمر، ما معنى صلاة الليل مثنى مثنى؟ وهو راوية هذا الحديث. قال: أي يصلي، ما ذكر عددا، قال: أي يسلم من كل ركعتين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حسن القول وحسن العمل وحسن النية وحسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يفرج هم المهمومين، وأن يكشف الكرب عن المكروبين من إخواننا المسلمين في سوريا وفي غيرها، وأن يوحد صفوفهم، وأن يجمع قلوبهم على التقوى، وأن يعينهم على تحكيم كتابه وسنة نبيه، وأن يجعل بأسه وأن يجعل غضبه وسخطه على من خالفهم وأراق دماءهم وهتك أعراضهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.